أنا أراها اليوم، أنا في دراسة مقابلة رجلين من أفاضل أئمة الحديث، وكل منهما مصري، أحدهما عبد الله بن وهب والآخر ليث بن سعد. عبد الله بن وهب بحكم الترتيب الأبجدي حرف العين قبل الليل، انتهيت من ساعات هلا عم اقرأ في ترجمة الليل. طبعا هذه الترجمة نحن مررنا عليها من سنين طويلة، ومستقر في نفوسنا أن كل من عبد الله بن وهب والليث بن سعد إمامان محدثان ثقتان صحيحا الحديث إلى آخره. الآن أنا في ترجمة الليل مما جاء فيها، بيقول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. قديش الشهرة لمالك؟ الليث ابن سعد المصري أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ضيعوه. في رواية: الليث أتبع للأثر من مالك، وفي أخرى: أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك. ثم بذكر أقوال أخرى، منها هي فيها عبرة، بيقول: أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا، لأنه كبر هو. قيل عن ابن وهب، عبد الله بن وهب اللي ذكرناه آنفا، سألني مالك عن الليث، قال: كيف صدقه؟ قلت: إنه لصدوق، إمامته فهو صادق. قال: أما إنه إن فعل متع بسمعه وبصره. قال: سمعت الليث يقول، الرواية اللي ذكرتها آنفا: أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا. هذا تحقيق لقول عليه السلام الذي كان يدعو به كثيرا: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلها الوارثة منا. هكذا كبار أئمة الحديث كانوا. ما أدري الآن. من النكت اللي جاي في ترجمته بيقول عن قتيبة بن سعيد: قدم منصور بن عمار على الليل. منصور بن عمار، شوف هلا بالعكس، هذا منصور بن عمار محدث لكن لا يحتج بحديثه لأنه كان ضعيف الحفظ، كان منصب على الوعظ مثل بعض العلماء أو المشايخ اليوم، فإذا وعظ أبكى خشع القلوب، لكن إذا روى حديثا لا يؤخذ بحديثه. هذا الرجل كتب إلى الليث أو قدم على الليث، فوصله بألف دينار، واحترق بيت ابن لهيعة الذي سبق ذكره، فوصله بألف دينار، ووصل مالك ابن أنس بألف دينار. بيقول هذا قتيبة بن سعيد: وكساني قميص سندس. هو السندس الحرير، لكن كأنه له خصوصية خاصة، يعني شو الفرق بين الحرير والسندس والاستبرق مش قائم الآن في ذهني. بيقول: وكساني قميص السندس فهو عندي. قال أبو العباس السراج عن قتيبة: قفلنا مع الليث. شوفوا بها الغنى المادي والقلبي في آن واحد. اسمعوا: قفلنا مع الليث من الإسكندرية، وكان معه ثلاث سفائن، فسفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عياله، وسفينة فيها أضيافه. لكن اسمعوا بعد: كتب مالك إلى الليث، مالك يكتب إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر، بشيء من عصفر. قال: فبعث إليه 30 حملا من عصفر، فصبغ لأهله يعني ثيابه والعفش وإلى آخره، ثم باع منه 500 دينار. وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار، لكن ما يبقى معه شيء، شوف العجب. وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة. قبل الحول بيكون مطلع اقتداء بالرسول. تعرفوا قصة أنه رؤية مكروبا، قيل له، قال: تذكرت أنه في كذا دينار في الدار، فما بدي بات، الدنانير عندي في الدار، فأمر بها وأرسلها إلى ناس. مجنون، مجنون. لا، هو قد يكون هذا حق أن يقال اليوم مجنون، لأنه ما عاد بقي الترابط بين المسلمين. ما أوجب الله عليه زكاة. صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. إجا الجواب: أنا أكبر من ابن لهيعة 3 سنين.